ما أذكى المتحري لامع يحلم أن يصبح مثل أبيه ويبدو كالنجم الساطع في ليل يخفي ما يخفي. ما أذكى المتحري لامع يحلم أن يصبح مثل أبيه ويبدو كالنجم الساطع في ليل يخفي ما يخفي. كم يكشف للناس جرائم بذكاء نسجت وبحزم ويلف القيد على الظالم وبكل هدوء وبحلم ويظل يرافق والده يستوعب كل قضاء ضاياه ليعين أباه يساعده والله يؤيد مسعاه. ويظل يرافق والده يستوعب كل قضاياه ليعين أباه يساعده والله يؤيد مسعاه. الغامض أصبح مكشوفا كشف المتحري أسراره والمجرم أصبح معروفا من بعد عناء وإثار. ما أذكى المتحري لامع يحلم أن يصبح مثل أبيه ويبدو كالنجم الساطع في ليل يخفي ما يخفي. لامع بذكاء يخبرنا ما فعل المجرم بالكامل. هيا يا صحب فأكثرنا يعلم ما الحق وما الباطل. ما أذكى المتحري لامع يحلم أن يصبح مثل أبيه ويبدو كالنجم الساطع في ليل يخفي ما يخفي. ما أذكى المتحري لامع يحلم أن يصبح مثل أبيه ويبدو كالنجم الساطع في ليل يخفي ما يخفي. ما أذكى المتحري لامع يحلم أن يصبح مثل أبيه ويبدو كالنجم الساطع في ليل يخفي ما يخفي. كم يكشف للناس جرائم بذكاء نسجت وبحزم ويلف القيد على الظالم وبكل هدوء وبحلم.